إذا جاء سوى سوى عندك لا يا أخي هذا إذا جاء من مثل العرب مش على كل واحد من العرب القوات أو جاء منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف ولا اختلاطهم بالعجب أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام فتقول أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر ليش يقول الألف واللام مع أنه نفصح أن يقول ألف يقول الألف واللام هم يقولون يكتب لا ألف والتقدير ولست بالأكثر أكثر منه وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء لكن لا يجوز هذا الوجه إلا إذا رويت معلمين وإن لم تري معلمين فهو ترك ما هده والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضلي النساء والهندات فضل فضل برضه يقول فضل والهندات فضل النساء أو فضليات النساء فلا يتعين الاستعمال الأول يا شيخ الاستعمال الأول إذا نوينا منه والثاني إذا لم ننوي منه فلا تبقى ما يكون في ذلك هذا إذا نويت على من يقول لم تنوي فهو تبقى ما به فهو كالمقرون به ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله أحرص ما طابقت ما قبله لأنه ما هدد من الجب وفعل هناك مفعل ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكلافا الذين يألفون ويؤلفون انتبهوا هذا استعمال هذا جاء في القرآن جاء في القرآن ولا تجد أنه حرس الناس هذا على بالمطابقة هذا لأنها على تقدير يوسف هذا وجاء كمان المطابقة في الآية الثانية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين وكذلك جعلنا في كل قرية سجلنا في كل قرية جعله لكم على الخيار لأنه تتعدى إلى مفعولين واضح خيرنا في كل مرة واضح وكذلك جعلنا أي خيرنا في كل قيام أتى مجرميها أكابرة مجرمية هو المسؤول الأول أكابرها هو مسؤول الثاني لأنها وظيفة إلى المعرفة الدنيا عنك الشاهد الحديث نعم أقرأ الحديث ألا أخبركم بأحبكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحاج ألا أخبركم بأحبكم إلي بأحبكم إلي وأقربكم وأقربكم منازل يوم منازل الآن أفعل التفضيل الآن وظيفته وظيفة للمعرفة والموصوف وهو إيه؟ لا موصوف هنا الموصوف معلوم ما هو موصوف أنه وظيفة نعم أخبركم كم هذا جمع ولكن قيل إيه بأحبة ما قال بأحبكم نعم أحبكم ولا أحبكم جاء في آخر الحديث المطاب لأنه لا في هذه صارت علم المطابعة لا قبلها لأن على تقدير مين على تقدير التقدير بمعنى ألا أخبركم بأحبة إلي منكم وأقرب إلي منكم يعني من إلي من دينا وهذا حاكمكم فالآن ما وافقت على تقديره وأما حاكمكم هذا حاكمكم هذا على تقديره ما قدرت فيه كان اللي في ولا نعم هكذا ولذلك كان إيش وافقت في الآية كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين أين الشاهد فيه؟ بس بكتا ما وابكتا مجرميها جب أكابر جب هذا هو ما تطابق ليس بغى منها ابن مالك يشترط الإضافة إلى معرفة أين الإضافة؟ أكابرها يقدر راجع الطبان من السموم هنا تشوفه وكذلك جعلنا في كل قرية يعني مجرميها أكابرها هم المجرمين هم أكابرها والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح شوف على إيه ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا من هو من المرض صاحب الفصيح أعلم عباس من الريحية عباس فعلا كبار الكفرين تعلم تعلم هذا الفصيح هذا لحد فيها نوصي الصحوان أمسي في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن وطابق جاب المذكر هو يعني أفصح بل لم يقصد التفضيل تعينة المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان أي عادل بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت وإن لم ترمي فهو ترك ما به أي جواز الوجهين أي جواز ولا جوازة أي جواز أو جواز يقول أي جواز يجوز جواز يجوز أي جواز ويجوز الجواز كمان أي هو هو الجواز لو لكن هو قال أعني المطابقة لو يعتذر رسالة بأنه قصد بالكلمات الجمع جماعة الكلمات أعني المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى منه أي إذا نوي التفضيل وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي وهو هين بمعنى عالم أو بتقدير يعلم فربكم عالم بكم فقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجزع القوم أعجلهم أنا عاجله ما أريد أن يفعله هناك في هذا البيت التفضيل لم أكن بعاجلهم وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله أي دعائمه عزيزة أي دعائمه عزيزة وطويلة ما أريد به وهل ينقاس ذلك أم لا؟ قال المبرد ينقاس، وقال غيره لا ينقاس، وهو الصحيح. وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة، وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له. أيها الكلام فاضي، هو هذا يعني ما فيه مجال المخاطر. ما تعرف هذا بها، ما معنى تفضيل؟ ما تعرف إنه ما يريد أبيه عزيزة بس. كلام أبي عبادة هو الصحيح. ما هو الضابط يا شيخ إذا كان فعل لغير التوصيل؟ ما هو الضابط؟ انتم قال ابن مالك رحمه الله وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. انتبهوا يا إخوان، وعلوا التقدير يلزم بعده مين؟ لا تتقدم مين عليك؟ وهذا مين ومجروري؟ لا تتقدم على فعل التقدير، لأن فعل التقدير هذا الفعل ما وصل يعني ما وصل إلى القوة والصفة وصل الفاعل وصل المفعول اللذين يجوز في اللسان العربي أن يتقدم عليهما معمولة. معمول يكون فاعل يتقدم عليه، وهذا أنه في قوة، وأما هذا بالفعل في قوة من العمل، الفعل من فعل التقدير، يعني التقدير عمله هناك لا يتقدم عليه ولا ترفع كمان ظاهرا إلا في مسألة الكحل التي فتاته. وهذا الآن يقول ابن مالك وإن تكن بكل مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، إذا كنت تستفه يميل الاستفهام كان مجرورا من هذا، نعم يسلم متفهما به، لازم أن يتقدم من هذا ومجرورها على أفعال التفهم، لأن الاستفهام أسباب الاستفهام لها الصدارة، واضح. ولذلك واجب، ولذلك ابن مالك قال لك إذا كان مجرور مين يكون متفهما فكن مقدما لهما، مقدما لا هذا المتقي زائدة، فكن مقدما لهما مقدما مين ومجرورها أبدا على أفعالكم، كما كمثل هذا البيت ممن أنت خير أكره، أنت خير ممن لكن في استفهام له الصدارة، من هذا لازم أن تتقدم على هذا معنى قبل ابن مالك وإنساكم بكل من يتفهم فله ما كن أبدا مقدما، فكن مقدما له مقدما من هذا ومجرور لهما على أفعال التقدير أبدا. من الإخبار هذا في الجزء كم من الجزء ولدى إخبار للتقديم نزرا وردا، وأما عند الإخبار إذا كان ما بعد مين خبر ليس متفهما به، خبر هذا الخبر هذا بالمعنى خبر بالمعنى بالجزء الاستفهام طلب لازم أنت لا وله ما تنبذ التقديم نظرا مرضى وارد التقديم هذا الخبر أن يتقدم من ومجهوره على التقديم ومجهور من هذا خبر ليس استفهام، هذا ورد نظر هذا مثل البيت نعم وين البيت فقالت لنا أهلا وسهلا وقالت لنا إيه؟ أهلا وسهلا وزودت أهلا وسهلا وزودت جل النحل بل ما زودت منه أطلبه بل ما زودت منه أطلبه من هو هذا إن خبر هذا ليس له سوى ليس له استفهام بمن هذا الذي جلت منه تقدم على إيه؟ على أطلبه على أفعال الطب وهذا نادى لا يقاس عليه قال سجان هذا قال الشارح تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزر ولدى إخبار التقديم من التقديم هو من هو ورد نزر الورد من الساهل من الساهل ولد الإخبار وللإخبار هذا قاعدة للتقديم إذا كان مجرور من إذا كان خبر ليس اسم المتصل به ما نستاهل به بالبيت فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جل النحل بل ما زودت بل ما زيّرت منه أطيب بل ما زبّرت منه أعرف بل ما زبّرت منه أطيب بل أخذ راه أبنى أن كل محل له ما ما نافي أولاد الله الصليع بل ما زبّرت بل ما زبّرت منه أطيب ما ممكن الوصول مبني على سقوط محل رأس مفعول هذا وين الصورة أبدا أبدا بل ما زبرت منه أطيب على خلي فهد يعلم لنا هذا ويطبق بس من الصور مبني على السكون من أحد رفع مبتدأ من أحد أرفع صوتك الرفع مبتدأ رفع وين صورة الموصول بعد وين الفعل؟ زود وين العال؟ وين الضمير؟ ايه لا العال محذوف يا شيخ وين الضمير؟ زودته زودته طيب وين دليلك على ان العال وين القاعدة التي تدلك عليها؟ ايش قال لك ابن مالك؟ ما احفظ البيت ما تحفظ البيت؟ اذا ليش تمشي؟ وش ما فائدة تقول شو ابن مالك؟ تعال يا صنف الله في ابن مالك ولكن الفائدة ان تحفظ البيت وتتضيء لهذه القواعد العربية دعاية لابن التصرف حفظ ليش انا حافظ ولا اسمع منه؟ ليش حافظ؟ الحفظ عندهم كثير يوجد في عائد المتصل ويلتفت بفعل المتصل كما نزلها وهذا حسب العائد هذا في الإحباء في القرآن كثير ولذلك ابن مالك قال والحسب عندهم عند العرب كثير في عائد المتصل لما صنعوه وهذا هذا الشباب شباب العرب يحفظه إذا لم يحفظ هذا تترسخ منه القواعد هذا ايش يحفظ؟ ايش يحفظ؟ في الحديث ولا في القرآن ولا فيها هذا فايدة طبعا ولا من الغامي بها ولا غامي ايش هلمت بل ذا بل ما تطلق منه أطيبه منه فهد ما فهد وين فهد كم رأسه حضرتك انا جار من جمهور متعلق بيه هيا حضرتك امشي تعلق بالعطية ويش ها قدي ما تعلق عطية اتفضل ولما تقول هذا يعني ايش حكمه ذلك شاب هذا ها شاب ها شاب والاصل بعده لا من أصل هذا بل ما زبر اسمه هذه الأشياء لها تقليم وتأخر الناس الذين ما درس القواعد العربية ما يعني يكون الآية تأتي الآية وتأتي الحادث فيها تقليم وتأخر ولكن الذي ما درس القواعد ما يعرفها ولذلك منع العلماء يعني أن يفصل القرآن ولا أن يفصل الحديث إلا الذي درس القواعد العربية ولا يعني ودرس الأصول والبلاغ والعلوم ممن قال بذلك الشافعي رحمه الله وهذا الإمام الشافعي رحمه الله غير هذا لازم أن تعرف هذا أصل الكلام بينما زودت المرأة هذا أطيب منه التقدير بل ما زودت أطيب منه كان لولا القواعد العربية هي التي هي أساسها كان لولا أن يقول التقدير بل ما زودته إثبات العائد لكن هذا كثير فما عملت أيديه وما في بما علمته وما عملته هذا تقدير من خلقته الوحيد غير تقدير من خلقته الوحيد وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل وقول ذي الرمة لا تقول ذي الرمة لأنه في ذي الرمة هنا ضمه صاحب الكتاب لا هذا في القواعد ايش هو هذا من مية الواعد ذي هذا مضاف إليه من أسماء ستة وقول ذي الرمة يعني صاحب الرمة لا ولما تقول ولما تقول الجور منك أنا قلت أنت قلت الجور ليش ما أدري والله شو رسالة الخمسة تجر بالياء بالياء ليش ما تقول يقول الجور منك هذا يجور لغة يجور حكاية وقول الرمة يصف نسوة يخليها على هذا لا هذا حكاية على صاحبي يعني لازم لما يظل أنا أدرس باب الحكاية الشيخ خلاص وأمنها مهمة هكذا وحكيها وعن بنيتها تشوف الله هذا نحن ما درسناه ولا ما نبغانيه ولا شيء ولا شفنا هذا الحمد لله وقول الحديث ولا شيء إلا البيت الذي فيه فائدة من حكاية نحفظه الذي استعملته العرب جاءنا في الحديث وجاءنا في القرآن وجاءنا في أخبار العرب وقام ثالث ما جاءت هذا إلا فيها إلا في الحكاية هذا وهذا نعرفه وأما ما سوى ذلك ما فيه انتبه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها خطوف وألا شيء منهن أكسل هذا يعني بالبس أنت ما تخل على العباد جبال جبال تحاول أيها تبدأ كمان كان لا يوم لأن الكتاب عرض هذا ما في فايدة هيا عمي هيا عمي لا عيب فيها لا عمي حرف نفي يجب تعمل عمل إنا ايش عرضه حرف لا مبنى كل محل عمل عرض طيب تعمل ايه عامل ايه هناك نعم عامل عامل ايش عملت هناك عامل في النصف في عيب مبني على الفتح بلما لأن تضمن معنى من الجنس ما هو عندنا تجبنا على تضمونه معنى تركب مع لا لا تركب المعثنة كمعثر ماذا الجميل؟ ماذا قال لك ابن مالك في هذا؟ ثم تقدم جليل هذا هو كبير المفردة تركب المفردة نعم ولي ربوني اسمه لا يبنى لا يعرف لا يبنى إلا إذا كان مفرد نعم هناك مفرد ولا غير مفرد حصرت. نعم. ولما؟ لأنه ليس مضاف. وهو؟ ليس مضاف. ولا إيه؟ ولا شبيه بالمضاف. ثاني. علم هذا في محل مبني على الكل في محل في محل مصر. نعم مثل هذا. أمس. نعم عسمة في أي محل؟ نعم. لا قالت في أي محل؟ هل لها محل ولا ما لها محل؟ لا مع اسمي عم تسبب في أي محل؟ محل رفع مبتدأ. نعم محل رفع مبتدأ. إيه؟ محل رفع مبتدأ. لا عند من؟ عند من؟ عند السباوية. طيب وعلمك السجادة. أقول كثر. كثر. ممالك. ايش بعد يحضر فيها؟ ها؟ فيها. زاره مجروح. وين الخبر؟ الخبر محذوف. اتفضل. لا عيبة موجودة فيها. أو لا عيبة فيها موجودة. ايه؟ موجود. لا عيبة ايش؟ فيها موجودة. فيها موجودة. نعم. ما قال لك موجود. ايش قال لك ابن مالك؟ محذوف الخبر ايش؟ أو زاره مجروح. زاره مجروح متعلق بمحذوف الخبر. محذوف هذا ايش؟ من المعنى كان انت تقرا في قال قال لك ابن مالك وتاجي من عنده تعلق الجار المجرور كائن متعلق به وين المتعلق كائن لا تقول موجود وين قال لك موجود قال لك ابن مالك يجوز يجوز يجوز هذا يا شيخ جار من متعلق محذوف لا تقول مالك تقول مالك التصرف ما جابه ليش ما تقف لا لازم تقف تقف عليه لانه لا لازم تقف عليه شيخ بعضهم يقول ابن مالك يقول واخبر بظرف انه بحرف جر ما هو المعنى كائن لا مستقى اما كائن او اسمع جار اما كائن انتم اسمع ان كان ما تبغون من ابن مالك روحوا هناك ابوكم هذا الذي يطوقكم لازم تتبعوا لهذا كائنون رد على كان او مستقر انتم ما وصلتم الى محل يعني الثالث لازم تتقيدوا بالابيات ما في تقليد يا شيخ لازم تقليد هذا تقليد هيا قم قم ما قلت لنا لا تقلدوا جرى مجرى ما يكونش متعلق بنعت لعين جرى مجرى متعلق بمحذوف نعت لعين ما المحذوف هذا ايش قيده لك ابن مالك؟ كائن او استقى اي هو الخبر يكون محذوف لماذا يقدر؟ او ما خبره يا شيخ هو يا اخي خليني لماذا يقدر؟ انت والسامي هذا لا تظن ان هذا يقدر ايش انا عارف هذه عارف انه لا المكان يطرح بموجود ويطرح بثابت ويطرح بكائن ويطرح بهذا ولكن الذي قال نحن نمشي عليه دم ان كان انت مالك تغضى بالمال ولا تتقيد كنت مستقر تمام مستهيل لا هناك انت قلت لنا هذا الشيخ جئت لقبل العام الماضي ما تعرف ولا شيء انت الان جعلت نفسك عارف تذكر على ابن مالك وتذكر على ابن مالك أي الآن فرد مستقل هاي القاعدة هاي أنت يا أصدر يا أصدر بعد البيت هاي وين غيرها لعيبة فيها غيرة هاي غيرة هذا ايش على ذلك طبعا الاستثمان لا بعد ما طلعت في الكتاب ما طلعت انا جالس لك طلعت في ليش تقول هذا غير هذا ليش تقول هذا الاتفاق الكلام هنا تام يجوز في بدل ويجوز في مصر انا عارف هذا ليش انت ما شفت هذا ما طلعت الان ما طلعت غير ما ايش ما فصل غير الاستثناء غير الاستثناء اسمع ده يقول فيها الاتباع الاتباع كيف يكون ايش نقول يعني غيره نعم اتباع لي محل اسملاء ولا شروط الاختيارات المختار بنفسه المختار بنفسه في هذه الحالة البدلية متبع بدل من الخبر ولا من اسملاء بدل من الخبر ولا من اسملاء من اسملاء غير أن سريعة أن حرف توكيد ونصب الاتباع توكيد ونصب ما فيه غير أن سريعة تطوف غير أن سريعة حرف توكيد ونصب غير أن سريعة هيا أنه حكمه الآن تتحرم أنه رسول. إيش حكمه؟ لا إيش حكمه؟ فتح ولا زال وشوف الفتح مريمة يعني نسد مصر. إيش هل مصر هذا يعني؟ أن سبعة يعني غير السرعة. السرعة إيش الحل؟ إيش الإعراض؟ الحل جره، الحل جر بضغط غير حول الله لا قوة إلا بالله. نعم أما معمولين في محل جر في إضافة غير لا أنا قلت سلنا هذا ليش قلت حمدها وما حكمه فقط حمدها كما وجوب أه؟ وجوب ولما لأن السد مسد مصدر والمصدر هذا ايش عربه مجرور بإضافة غير بإضافة غير والتقدير غير سرعتها هذا صح هل هذا المعنى انت صح ايوه اسرعها غير سريع سريع اسرعها هذا من اسرع مصدر روح سريع اسرع ده خطوف وان لا شيء وان لا شيء خطوف خبر ان يعني خبر ان